لا المصدر يدل على مجرد الحدث، المصدر اللي هو مثلا عين او ضرب ده اسم للحدث، بنأخذ من هذا المصدر ولعل تسميته المصدر تدل على انه اصل المشتقات، يعني هو المصدر الذي اخذ منه يشتق منه غيره. فالضرب اخذنا منه نأخذ منه اسم الفاعل ضارب، ضارب هذا دل على ذات وصفت بالضرب او وقع منها الضرب، عالم دلت على ذات تعلق بها العلم. طيب اللي هو ايه المشتق كده بالمصدر كيف زي ده دل على حدث لا اسم الفاعل اللي هو المشتق دل على حدث والذات التي فعلت الحدث في اسم الفاعل، انما المصدر دل على الحدث فقط. قصدي يعني زي بقى مشتق من حاجه اكتر من فرع فرعنا منها. قال وهو من الثلاثي على وزن فاعل غالبا نحو ناصر وضارب وقابل. قابل يعني آتي في المستقبل، لئن عشت الى قابل لأصومن التاسع والعاشر. وماد طبعا اصلها ما من اقبل بس جاء على غير قياس، ما هو جاء على غير قياس. لا مش جمه غلط ولا حاجه، هو يعني ربما استعملوا قبل ولكن يعني الفعل لم يستعمل كثيرا، لما يعني اسم الفعل اكثر من استعمال الفعل. قبل قبل مثلا الزواج مثلا، لا يعني اتى العام قبل بمعنى اقبل، انما قبل من القبول وعندنا لا قبل الاسم الفعل بتاعها ايه قابل ايضا. وماد أصفى مادد حصر الغام، وراق وأصل راقي سواء واق أو راق كلاهما سواء. ماد يده يعني ماد وطاو وبائع، فإن كان فعله أجوف معتلا قلبت ألفه همزة كما سأت في الإعلال. اللي هو إيه بائع وقائل، إن كان الفعل أجوف معلا قلبت ألفه همزة، يعني أجوف معلا أولا أجوف لا يقال أجوف إلا للمعتل، تمام؟ يعني ما كانت عينه حرف عل، إيه بقى معنى معل؟ يعني حرف العلة في الفعل وعلة بقلبه، فقال وعل يعني عينه أجوف لأن عينه حرف علة وهو علة فعل لأنه كان أصلها واو فقلبت ألفا، وباع بائع وقال قائل وصام صائم. أما لو حاول نقول حاول، يعني لو كان حرف العلة لم يعل في الفعل سلم في الفعل ولم يعل يبقى في اسم الفاعل. عور فهو عاور، ده مثال ايه عند العرب هو لكن مش معلم. ايوه طبعا ده منقوص، اصل واقي وطاوي، فلما نون حذفت ياؤه لالتقائها ساكنة مع نون التنوين، يعني طاون على وزن فاعل واصل طاوي فاعل فحذفت لامه فاعل طاوي فاعل طاوي

هتبقى موفع تقلب واو جيم فخوات لضم ما قبله لضم الميم لا اقدر اقول حاجه كده مفروضه يعني هو بيقول لو جاء على الاصل يعني لازم اقول يفع يبقى ميفع ميفع وقعت هتقع الياء ساكنه بعد الضم تقلب موفع طبعا هو لم يقل هذا العرب ما قال ذلك هناك راي لبعض الصرفيين يقولون يعني يقاس في كل ما كان على افعل والهمزه ليست للنقل يعني ليست همزه في التعديل ان ياتي اسم الفاعل منه على فاعل يعني بعضهم يقول هذا مقيس وليس شاذا لو كل ما جاء على افعل واخد بالك يعني اجمل فهو جامل واكرم فهو لا بشرط ان تكون الهمزه ليست في النقل ليست همزه في التعديل يجوز فيها ان ياتي على فعل لا اكرم التعديل لا اي بشرط ان لا تكون الهمزه للتعديل صيغ المبالغة وقد تحول صيغة فاعل للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحدث إلى أوزان خمسة مشهورة تسمى صيغ المبالغة وهي فعال بتشديد العين كأكال وشراب ومفعال كمنحار منحار يعني كثير نحر وفعول كغفور وفاعل كسميع وفاعل بفتح الفاء وكسر العين كحذر هذا ده سهم وراء صيغه المبالغه نعم ده فعل اساسا هذا حذر حذر لا حذر غير حذر رجل حذر ما قصدي سماع فعلها حذر ايوه حذر ما فرق اتعلمون ان بعض القراءات يقرؤون خسر الدنيا والاخره على ان خسر على وزن فاعل اسم وليس فعلا مش خسر الدنيا والاخره فممكن يعني خسر تاتي بالمعنى تاتي فعلا تاتي صح محمد طب ما يمكن لو اسمح طبعا الدنيا الاعراب فيها غير ظاهر يعني منصوبه كما يعني لا هي منصوبه مصرها وهي مجروره لكن يظهر الاعراب في الاخر طب ممكن دي واصلها بقى ايه يعني خاسر حاله كونه خاسر الدنيا والاخره وقد سمعت ألفاظ للمبالغة غير تلك الخمسة منها فعيل بكسر الفاء وتشديد العين مكسورة كسكير فعيل سكير تشديد العين ومفعيل بكسر فسكون كمعطير طبعا وفعل بضم ففتح كهمزة ولمزة وفاعول كفاروق وفعال بضم الفاء وتخفيف العين او تشديدها كطوال وكبار او طوال وكبار طوال وكبار ومكر مكرا كبارا في قراءة كبارا كبارا لا ادري وبهما وبهما قرئ ومكروا مكرا كبار بهما يعني كبار وكبار

إذا أريد بها التجدد والحدوث، نحو زيد شاجع أمس، شاجع أمس يعني مش شاجع طول عمره، وشارف غدا، وحاسن وجهه لاستعمال الأغذية الجيدة. حاسن وجه يعني وجه حسن النهارده عشان كل كويس، مش وجه حسن مش واضح. اسم المفعول هو ما اشتق من مصدر المبني للمجهول لمن وقع عليه الفعل، يبقى مضروب من مصدر ضرب، من مصدر ايه ضرب هو الضرب ايضا مصدر واحد، يعني ليس هناك مصدر للمبني الفاعل، لا هو في التقدير يعني مصدر الفعل ضرب فهو مضروب، وضرب فهو ضارب، انما المصدر واحد. قال وهو من الثلاثية على زينة مفعول كمنصور وموعود ومقول ومبيع ومرمي وموقي ومطوي. أصل ما عدا الأولين سهل جدا، مفعول منصور وموعود. تعال بقى لمقول، أصله مقول، أصله إيه؟ مقول. اثنين واو مصر مفعول مزود واو يعني مفعول مزود واو والميم في الاول يعني ميم ميم وواو ميم وواو قبل بعض العين ثم بقى الواو مقول بقى اصلها مقول اصله مقول فنقلت ضمة الواو الى القاف فسكنت الواو فالتقى ساكنين فحذفنا احدى الواوين. لو كانت الواو التي حذفناها الاولى اللي هي عين الفعل يبقى على وزن مفول، ولو كانت الواو الثانيه اللي هي واو مفعول يبقى لازم مفعول مفعول بين قولين قولان قلم الخليل مرمي اصله مرموي، اصله ايه مرموي، اجتمعت الواو والياء وسبقت احداهما السكون فقلبت الواو ياء وضمت في الياء، لما ضمت في الياء كسرنا ايه كسرنا نعم اصل مرموي مرموي مرموي مرموي اجتمعت الواو والياء وسبق تحتهم السكون، دي هذه القاعدة، اذا اجتمعت الواو والياء والذي سبق ساكن اقلب الواو ياء واضغطها في الياء مرمي، لما قلبتها ياء قلبت الضمة كسرة، إذا اجتمعت الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون يعني أي واحدة منهم قبل الثانية وساكنة تقلب الواو ياء، لأن الياء أخف من الواو. مش الميم بقى العين، عين الكلمة فاء الكلمة عين الكلمة اليمين عين الكلمة. أنا خشيت أن تفهم الميم اللي هي ميم مفعول اللي هي عين الكلمة، وقلبنا ضمة العين كسرة لمناسبة الياء، يعني الميم ده كان أصلها مضمومة اللي هي عين الكلمة مرموم مفعول. لا رمى يرمي رمى رمى فلان واجه مهموي ده مهموي ده القصد بتاعها ايه الوزن الصفر مفعول على وزن مفعول بقى، ما هو احنا قلنا في الميزان الصرفي هناك تغييرات لا تراعى في الميزان، انما انما بنراعي الاصل، فاصله ايه؟ مرموي، يبقى مرمية على وزن مفعول، واللي حصل ده حصل كده، واخد بالك؟ ما نراعيش بقى في الميزان، لما نيجي نوزنها نقول على وزن مفعول. طيب ما نشوفنا في الاولية كما قلنا في ايه؟ صام، نقول على وزن فعل. طيب احنا ما نقول لان حذفنا منها حرف، الحذف الحذف يراعى في الميزان. الحذف والقلب المكان. طيب هاي سويت مبيع. مبيوع اصلها مبيوع. بالضبط. هو بس هو مقول واوي ومبيع يائي. الضابط ان هو استقراك يعني الصرفيون هو ضعف هكذا يعني قالوا ايه؟ لا في قاعدة ما احنا قلنا اهو ان الاعلال بالحذف يراعى في الميزان والقلب المكاني يراعى في الميزان، اما بقية انواع الاعلال لا تراعى، يراعى الاصل. يعني اي ساء تقول على وزن عافي لا اصفياء ايساء. اما بقية انواع الاعلال فلا تراعى في الميزان وانما يراعى الاصل، فلا تراعى في الميزان وانما يراعى اصل الكلمة. مب اصلها مب يوع، نقلنا ضمة الياء الى الباء فسكنت الياء يبقى حذفنا واو مفعول بقى مفاعل. الى الى عين الى ايه؟ الى فاء الكلمه. مب نف مب يو. في عندنا ايه المشكله بقى؟ العرب ينتقلون من الثقيل الى الخفيف، فظاهرة الاعلال انما هي انتقال من ثقيل الى خفيف. العرب يستثقلون الحركة على حرف العلة، لا سيما اذا كان الحرف الذي قبله ساكن، حرف صحيح ساكن، فلما يجدون مب يوع يقول لا النسك ده ثقيل، ننقل الواو اسمه العلال بالنقل، ننقل الضمة التي على الياء الى الباء فتصير مابو. الياء ساكنة بقى تقدرش تنطق بيها ساكنة، واخد بالك؟ والواو اذا واو مفعول ساكن، اذا حذفنا ايه واو مفعول بقى في مبيع لاننا ما قلناش مبوع. كان لما جت بقى ليه بالليه بعدها ضمه بعديها ليه قلنا كسرنا البتاع. بالضبط كده. قلبنا الضمه كسر. مبوع الاول مبو ويه ساكنه. وواو ساكنه. وواو ساكنه. شلنا الواو. وقلبنا الضمه كسر لمناسبه الياء. يبقى مبيع على وزن مفاعل. مبيع على وزن ايه؟ ليه حضرتك التقت الياء والواو ساكنتين فحذفنا واو مفعول. ما ينفعش بقى الضم وبعدها ايه؟ فكسرنا ليه؟ ضمه بعدها ايه؟ طب واحنا ما حسبناش بقى ليه حسب الواو؟ والله حتى لو حذفنا الواو واخد بالك؟ لو كنا حذفنا اقصد الياء هذا يائي، فاليائي لابد ايه؟ لا لابد نكسر الضمه

فلو الباء حرف جر اصلي يبقى بأيكم الجنون الفتنة فصلوا وصلوا بأيكم الجنون يعني الجنون في اي الفريقين قلنا اياكم قلنا اياكم واحد بس الذي ادعى على النبي والنبي قد بلغ يبقى عندنا معنيان معنى ان الخصومة قائمة بين الذي رمى النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الادعاء وبين النبي عليه الصلاة والسلام وامر اخر بيجمع الفريق كله ومن هنا ايه وبعدين كمان اختلاف التعبير يعني الاول ما انت بنعمة ربك بمجنون ولم يقل بأيكم المجنون انما ايه قال حتى يقول ان هذا يعني الجنون الذي في فريقهم طبعا ويسمون امثال هذه الايات من ايات انصاف الخصم يعني يترك الخصم هو الذي يفكر حتى يصل الحقيقة لعلى هدى او في ضلال مبين فهنا لا يعني جاءت كلمة المفتون ابلغ لان فتنة العقل هنا كل خروج عن الحق والهدى فهو جنون وان كان من عقلاء يبقى مش المجنون اللي هو بالمعنى الاصطلاحي المفهوم وانما كل من فتن وصد عن سبيل الله ففيه هذا كما قال الله عز وجل وهم يقرون على انفسهم بانهم ما كانوا يعقلون وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بانهم ما كانوا يعقلون واما من غير الثلاثي فيكون كاسم فاعله ولكن بفتح ما قبل الاخر نحو مكرم ومعظم ومستعان به مستعان به يقولون اسم المفعول من الفعل اللازم لا يأتي الا مع مكمل له بجار ومجرور وذلك يسمونه اسم الفعل اسم مفعول ناقص ليس تاما يعني لا يتم معناه الا بحرف الجر استعان اسم المفعول من الفعل اللازم لا يتم معناه الا بمتعلق يتعلق به من جار ومجرور واما نحو مختار ومعتد ومنصب ومحاب ومتحاب فصالح لاسمي الفاعل والمفعول بحسب التقدير لو قلت لك انت مختار لما شئت من الكتب انت مختار لان تجلس او تقوم يبقى ده اسم فاعل انت مختار من اخوانك لتؤدي كذا وكذا لما هذا اسم مفعول اصلها طب مختار لو اسم فاعل اصله مختير لو اسم فاعل اصله ايه مختير ولو اسم مفعول اصله مختير مصطفى يعني التانية ايوه مختار اللي هي اسم مفعول بمعنى مصطفى ومختار اللي هي اسم فاعل بمعنى متخير هو لك الخيار فلو قلت لك ايه انت مختار لان تفعل كذا او كذا يعني اسم فاعل انت مختار من بين اخوانك لفعل كذا يبقى اسم مفعول انت معتد بفلان يبقى اسم فاعل انت معتد بك يبقى اسم مفعول